دول الحقنا اللي في السنيين فرعين داخلين علينا الاستوديو. سنيين؟ خش ترجمتيتو. ميها يعني فيجو التخلاوي. يقولون في الاسكندرية يوجد فنانون مبدعون. أمرين أختي، جئت لكم من الصين كي أعمل عندكم مهرجان يكسر الدنيا وينيم الصين من المغرب. انت عاوزة مهرجان تشايرا ولا مصري؟ النبي عربي، أريده مصري. ده أنا عسمعك مصري على أبوه، عسمعك أوسخ حنجرة عندنا، خش لها تركي. الله لا عطفش السنية تركي. سيبو شفت اللي حصل حصل وطحينك حينة من نوم نوم من عمري عمري يا حريري حريري. ده قميصي قميص ودمعة دمعة، لا سهو ولا شرب ولا قهوة ولا قهوة وشاي شاي شاربينه وفينه. ده عيش عيش على قدك زمان مليان مليان في بحري. ده بحر غرام غرام، دي راكولا دي راكولا، ده فيلم فيلم الموسم موسم حلاوة حلاوة على قشطة. طب قشطة قشطة والنعمة قشطة واسكندرية حلاوة على قشطة. طب هز هزة كده واسترسة، انزل بحركة اطلع بغمزة، دي الغمزة همزة قلنا كلامزة. لعبنا ده قادي هل من مبارزة؟ ها ها ها ها هل من مبارزة؟ فارس لفارس والرب حارس، القلب يكسب الحظ جايز. طب سيب لي نفسك وصاحب لي نفسك، والله تكسب يا عم نفسك. نفسك فيه قلبك بجنيه، شيبسي وكاراتيه العب باليه ولا ارفع امباليه. ده انا هعمل خطه لو امشي عليه وعليه هدوس ادوس بنزين، والبنزين قافله وانا عندي حفله وتليفوني رن والرنه زنه الأغنية. شكرا تيتو، شكرا تركي، شكرا فيجو، شكرا جنرال مانجر حمو جلد. متشكرين يا اختي، بتعالي كل يوم بقى.